فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه. وهذا هو مثل ما قالوا عنه إذا زوجها بغير إذنها فنكحه مردود ولو أنها أبوها، لأن الرسول قال لا تنكح عليهم حتى تستعمر ولا تنكح حتى تستعلم. قال يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت، إذا أجبرها أبوها أو أخوها أو عمها فالنكاح باطل ليس لهم ذلك، لأنها أعلم بمصلحة نفسها فلا تجبر على من لا تريده. ولهذا جت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برد النكاح. نعم صلى الله عليه. وإذا سكتت نعم وإذا أخبرها وسكتت ولم يكفي، لابد من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي يكفي سكوتها، أما الثيب لابد من أمرها. نعم جدد نعم جدد لا ما أذن لوليها يفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد إذا رضيت بعد ذلك. ويكون صداق آخر أو يقتضى الصداق الأول؟ الصداق الأول بما استحل من فرجها، لكن لا بد من صداق ثاني ولو قليل ولو قليل. إذا رضيت النكاح لا صغر منه يرد يجدد مثل ما في الحديث الخامس. نعم جاء في بعض الوقت خيرها النبي، لكن أصح الرد لأن النكاح وقع باطلا. نعم. باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. باب تزويج اليتيمة. باب تزويج اليتيمة. نعم. لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا في نكاحها ونسبها. فأنزل الله عز وجل في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق. لأنها معلومة وزائدة رغبوا، إذا كان ذات مال وجمال رغبوا. جواب إذا ما نبه على هذا الشيء الواو وزائدة بس والصداق بدون الواو. أقول لكم تصحيح سابق رغبوا الواو زائدة رغبوا في نكاحها ونسبها. جواب إذا كلمة والصداق كذا. نعم رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق. رغبوا في نكاحها ونسبها وش بعده؟ والصداق. والصداق يعني الصداق الذي يناسبها لأنهم راغبين في نكاحها. نعم الصداق يعني الصداق الذي يناسبها يعني في قلة الصداق يعني. لا الصداق الذي يناسبها لأنهم راغبين فيها، أما إذا كانت ما تناسبهم ظلموها. الصداق يرغب فيه حسب ورغبوا في نكاحها يعني في الصداق المناسب

مستحبة. نعم المعروف عند الأهل أنه مستحبة. نعم. ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. ما يحتمل المناسبة أن الخطبة قبل العقد يعني فيها. لا مو والله لا الظاهر المراد أن الزوج قد يسهر الناس الخاطب بل يسهر الولي بكلامه ينبغي التثبت والحذر. أما خطبة الموعظة ما وها بس تقع بعد تمام الخطبة وبعد الموافقة ولا هي بلازمة. نعم. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. بركة سلام.